في حالة البعد روحي كنت أرسلها مصطفى تقبل الأرض عني وهي نائبتي في حالة البعد روحي كنت أرسلها كسب مصطفى تقبل الأرض عني وهي نائبتي حالة البعد روحي كنت أرسلها صبي مصطفى تقبل الأرض عني وهي نائبتي فهذه نوبة الأشفاء قد حضرت فامدد يمينك كي تعظى بيا ضفتي فهذه نود الأجباء قد عبرا قصف دباخ مالك فامدد يمينك كي تحظى بها زفتي من علينا ربي بالتوفيق واليمن والإخلاص والتصديق والرشد والثبات والعظيمة يا واهبا لعبدي مرامه بسترك الجليل ربي واستري ذنوبهم بجاه خير مضري كسق دبخ مالك بسترك الجليل ربي واستري ذنوبهم بجاه خير مضري تمر الليالي بنفسي ومالي يا قوم مالي عن الموت سالي فيبكى حسن فيا قوم مالي عن الموت سالي تمر الليالي بنفسي ومالي يا قوم مالي عن الموت سالي تمر الليالي يا ليالي سوى مالي أي كفلني فيقف مالي وعليك بسالي يا لي خطة العمر بصاعة عمري بذيل وعمر وقيل وقالي عمر الليالي أجد فلني أيا صاحب مالي أأسلك جهلا وأنت أغير غير سبيل ضلالي أمر الليالي أيا ليه مالي أجد فلني أفي الموت ريب أيجعل عيبا لمن لا حشيبا لها في الخذال نور ليالي على قريش في دار الندوة تجتمع Yeah. Allah.